الله ورحمة الله وبركاته. صوت واضح يا شباب؟ طيب هنبدأ إن شاء الله. وقفنا فين المرة اللي فاتت؟ حد فاكر؟ تمام. هو ابتداء فعلا قول الواجبات وقول المستحبات قول، وفعلا قول الشهادة قول، تمام؟ ما فيش فرق ولا حاجة، الفرق كله إن إحنا إيه، يعني أنت ممكن تقسم القول لثلاث حاجات. أصل القول اللي هو مشترك في دخول الإسلام، او القول اللي هو مشترط لدخول الاسلام، وهو قول الشهادتين، وقول الواجبات وقول المستحبات. يعني ده تقسيم تاني اللي احنا قلناه، ان هو قول اللسان هو عمل اللسان، مش هتفرق. يعني هو في الاول والاخر ده تقسيم اصطلاحي. خدنا قبل كده الفرق بين التقسيم الشرعي والتقسيم الاصطلاحي ولا ما خدناهوش؟ انتوا معايا ولا مش معايا؟ طيب ماشي. عموما هنقوله في عجاله كده، هو مش معانا في الموضوع، بس هو انا بتهيألي قلناه عند تقسيم التوحيد الالوهيه والربوبيه اسماء وصفات، هو مش مشكله نقوله تاني بسرعه. يعني بنقول ان التقسيم نوعين، التقسيمات ديت نوعين، في حاجه اسمها تقسيم شرعي وحاجه اسمها تقسيم اصطلاحي. كويس. التقسيم الشرعي اللي هو تنبني عليه احكام. كويس. زي ايه؟ زي تقسيم الكفر الاكبر واصغر، زي اللي عدى علينا في المره اللي فاتت، تقسيم الفسق الاكبر واصغر والظلم الاكبر واصغر. ده تقسيم شرعي. يعني ايه شرعي؟ اولا له دليل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ اخوف ما اخاف عليكم ايه؟ الشرك الاصغر. يبقى اذا في شرك ايه؟ اكبر وفي شرك اصغر. تمام. الشرك الاصغر ما هوش مخرج عن المله، اما الشرك الاكبر مخرج عن المله. تمام. يبقى حكمه اصلا اختلف. يبقى اذا تقسيم الشرع اولا له دليل، ثانيا بينبني عليه احكام. الاكبر مخلد في النار، الأصغر لا يخلد في النار. تمام. طيب دي النقطة الأولى. النقطة الثانية التقسيم الاصطلاحي. التقسيم الاصطلاحي عكسه بقى، لا هو يعتمد على دليل كويس ولا تنبني عليه أحكام. أمال إيه فايدته التقسيم الاصطلاحي؟ التقسيم الاصطلاحي فايدته هو سهولة الدراسة، وممكن واحد يغير عادي، مش أي مشكلة. مثال شهير جدا اللي كل الناس عارفاه اللي هو تقسيم التوحيد إلى توحيد ألوهية وتوحيد ربوبيه وتوحيد اسماء وصفات. التقسيم ده شرعي ولا اصطلاحي؟ تمام. هو تقسيم اصطلاحي. ليه تقسيم اصطلاحي؟ لان يعني اولا ملوش دليل، يعني ما فيش حاجه في القران ولا في السنه اسمها توحيد الالوهيه، مش حاجه اسمها توحيد الربوبيه، مش حاجه اسمها توحيد الاسماء والصفات. وكذلك لا تترتب عليه احكام. يعني مثلا اللي بيشرك في الألوهية هو مشرك في الربوبية وفي أسماء الصفات، خلاص هو الشرك كله هو كفر، خلاص انتهى، سواء في الألوهية أو الربوبية أسماء الصفات. وقلنا الكلام ده، أنا قلته قبل كده، أنا فاكر بس مش فاكر قلته لكم أنتوا ولا في ده ولا في اللمعة، إن مثلا قلنا زي مسألة إن بعض العلماء في السعودية بيقول إن توحيد الألوهية لا يعذر فيه بالجهل. تمام. فبنقول إن هو إذا هذا القول بنى حكم على تقسيم اصطلاحي، وبناء حكم على تقسيم اصطلاحي ده بدعه. فالقول ده هو بدعه، بس في حاله السعوديه هم لهم وضع خاص. ليه بقى؟ لان هو بيقول، هو ما بيقولش كتاصيل شرعي، يعني توحيد الالوهيه في اي مكان واي زمان لا يعذر فيه، لا هو مش قصده كده. هو حكم اللي هو قاله ده مرتبط بالواقع اللي هو عايش فيه. هم في السعوديه بيدرسوا كتاب التوحيد من هم في ابتدائي واعدادي، وبيدرسوا الامور ديت، فبالتالي هو بيتكلم على وقعه، ان توحيد الالوهيه عندنا يا جماعه انتشر من العلم بحيث انه اصبح كالمعلوم الدين بالضروره، فلا يعذر في بالجهل. ده معنى كلامهم يعني. ففي ناس بقى خدت الكلام دوت اللي هو بتاع مشايخ السعوديه في واقع السعوديه، وبدا يطبقوه هنا في مصر. للاسف الكلام ده موجود في واقعنا، يعني في ناس بتقول ان توحيد الالوهيه لا يعذر في بالجهل. ده طبعا كلام مبتدع. ليه مبتدع؟ اولا هم لما قالوه في السعوديه قالوه لغرض، الا وهو انتشار العلم في هذه المساله وتعليمهم اياها، فاصبح عندهم الواقع لا يحتمل عذر بالجهل في هذه القضيه. خلاص هم العلماء اجتهدوا، ده رايهم عندهم هناك في واقعهم، ماشي. يبقى اذا الموضوع عندهم هناك سائغ، لكن عندنا احنا هنا هل عموم الشعب المصري يعرف حاجه عن توحيد الالوهيه؟ ده معظم الناس بتربى اساسا على تعظيم الاولياء وحب الصالحين والكلام والقبور والكلام ده، ونزور اولياء الصالحين وفي التمثيليات والافلام والتراث وما الى ذلك. فازاي تقول بقى ان هم لا يعذروا؟ ده كلام فيه غلو. كويس. وفي ناس بتقوله على فكره. الشيء اللي عايزين نقوله ان التقسيم بقى اللي عندنا اللي هو الايمان قول وعمل. التقسيمه بالشجر اللي عندكم في الورق دي او بالشكل ده اهو، ده تقسيم اصطلاحي. امال ايه التقسيم الشرعي؟ التقسيم الشرعي اللي احنا قلنا عليه اللي هو ان اصل الايمان في ثلاث حاجات مجمع عليها، الا وهي قول القلب، قول اللسان، اصل عمل القلب. ده مجمع على ان زوالهم بيساوي زوال الايمان بالكليه. وعندنا بعد كده المباني الاربعه مختلف فيها، بعض الناس دخلتها في اصل الايمان وبعضهم جعلها في ايه؟ الايمان الواجب. يبقى ده اصل الايمان. تاني حاجه الايمان الواجب، الايمان الواجب داخل فيه ايه؟ قول القلب، قول اللسان من الواجبات، وعمل ايه؟ الجوارح من الواجبات، وعمل القلب من الواجبات. ثلاثة دولت هم الايمان الواجب. تمام؟ يعني ايمان واجب يعني نقصه معصيه وكماله ينجو من دخول النار لانه دلوقتي ما عليهوش معصيه. ثالث حاجه الايمان المستحب، الايمان المستحب عباره عن ايه؟ عن قول اللسان من المستحبات، وعمل الجوارح من المستحبات، وعمل القلب من المستحبات. الثلاثه دولت هم اكثر من ايمان واجب، بمعنى اللي يعملهم بيثاب وتاركهم لا يعاقب. وكمال الايمان المستحب ينجو من الحساب والعذاب يوم القيامه باذن الله عز وجل. واضح شباب الكلام اللي انا بقوله ده ولا ما انتوش مركزين معايا؟ تمام. يبقى الاخ اللي كان بيسال على موضوع قول اللسان، بنقول ان قول اللسان ثلاث حاجات، وقول القلب ثلاث، وعمل القلب ثلاث حاجات، وعمل الجوارح ثلاث حاجات. عمل قول اللسان الاول ثلاث حاجات، نطق بالشهادتين وده داخل في اصل الايمان، فعل قول الواجبات وده داخل في الايمان الواجب، وقول المستحبات وده داخل في الايمان المستحب. عمل الجوارح ثلاث حاجات، المباني الاربعه ودي بعض العلماء دخلوها في اصل الايمان وبعضهم ما دخلهاش، وبعد كده الواجبات الاخرى ودي داخله في الايه؟ في الايمان الواجب، وبعد كده فعل المستحبات ودي داخله في الايمان المستحب. عمل القلب ثلاث حاجات، اصل الايمان وده داخل في اصل عمل القلب وده داخل في اصل الايمان بالاجماع، وبعدين عندنا عمل القلب الواجب وده من الواجبات او من الايمان الواجب، وبعد كده عمل القلب المستحب وده داخل في الايمان المستحب. ده هو ده التقسيم الشرعي، اللي خلافه غلط واللي يبنى عليه احكام. كنا احنا بقى عملناه في شكل شجري بشكل معين لسهوله الدراسه، فده نوع من التقسيم الاصطلاحي لايه؟ لسهوله الدراسه بس يعني مش اكتر. والمشايخ رجعوه يعني واقروه بالشكل اللي انتم شفتوه ده. تمام يا شباب، واخدين بالكم معايا؟ التقسيم اللي في الورقه اللي فوق دوت الشجر اللي فوق اصطلاحي، اما الكلام اللي تحت اللي هو الاصل الايمان بيخش فيه كذا وكذا وكذا، الايمان الواجب كذا وكذا وكذا، الايمان ما هو ماشي قول وعمل لكن قصدي الكلام بقى اللي بيبنى على احكامه هو الكلام اللي تحت ده. هو انا مش معايا الورقه دلوقتي، بس انا اللي فاكره ان الورقه كان داخل فيها ايه؟ القلب مع العمل. طبعا انت قصدك قلب ايه؟ قول القلب يعني؟ لا، قول القلب ده غير عمل القلب. كويس؟ دي نقطة تانية غير لما بقول عليها. تمام. قول القلب غير عمل القلب. تمام؟ ايه الدليل على كده؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء سيدنا أسامة بن زيد وجاء رجل في المعركة وكان يقتل من المسلمين ويهرب، يعني بيخش يقتل مثلا حد من المسلمين ويكسر القتل ثم يهرب، فأتبعه سيدنا أسامة عشان الرجل ده عمل نكاية في الجيش، فأتبع الرجل ده على وجه الخصوص. فلما تمكن منه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقتله أسامة. تمام؟ عارفين قصة مشهورة يعني. فلما عاد سيدنا أسامة النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أقتلته وقد قال لا إله إلا الله؟ فقال رسول الله ما قالها إلا تعوذا، يعني كان بيقولها خايف من من القتل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أشققت عن قلبه لتعلم أن قد قالها؟ مين اللي قالها بقى؟ قلب. يبقى إذن القلب يقول، يبقى إذن في حاجة اسمها قول القلب. تمام؟ يبقى قول القلب غير عمل القلب. عمل القلب بقى من الصدق والمحبة، وعموما يعني كل ده برضه تقسيمات يعني هي لها دليل وكل حاجة، بس برضو هنقول في الأول والآخر إن التصديق بالشهادتين داخل في أصل الإيمان، أصل أعمال القلوب داخل في أصل الإيمان. تمام؟ سميته قول القلب، سميته أي حاجة تانية، مش دي برضو المشكلة. إحنا اللي يهمنا في الآخر هو الحكم، إن الذي يقول لا إله إلا الله ولا يصدق بها، تمام، ولا يقولها بقلبه، سواء قلت بقى يصدق بها قالها بقلبه، هما الاثنين واردين ولهم أدلة يعني، بس مش فارقة في الآخر، المهم إن هو قالها بقلبه صدق بها خلاص مؤمن، ما صدقش بها وما قالهاش بقلبه كافر. هو ده اللي يلزمنا يعني. أنا قصدي ما تقعدوش ترتبطوا قوي بالإيه؟ بالتقسيمات، أهم حاجة توصلوا للمضمون، مين المؤمن ومين الكافر، هو ده اللي احنا عايزين نوصله في الآخر. سميتها قول القلب، سميتها عمل القلب، سميتها أصل عمل القلب، سميتها تصديق القلب، كل دي حاجات واردة وعليها أدلة، بس في الآخر عايزين نقول الحكم واحد، لا مشاحة في الاصطلاح. أهم حاجة عندي إن أنت قال صدق بقلبه، بلا إله الله قالها بلسانه ولا ما صدقش؟ قالها بقلبه ولا ما قالش؟ مش هتفرق اسمها إيه، قالها ولا صدقها، مش دي المشكلة. المهم في الآخر هو فين؟ صدق وقال يبقى مؤمن، لم يصدق ولم يقل يبقى كافر، هو ده اللي يلزمني. التقسيم ده أنا زي ما بقول لكم كده بعمله لكم لسهولة الدراسة، عشان تبقوا فاهمين التقسيم ماشي إزاي. عايز أنت مثلا تحط في قول، القول هو عمل، تحط في القول اللسان كله وتشيله من العمل، يعني مثلا تخلي ايه قول اللسان ثلاث حاجات، النطق بالشهادتين وده داخل في اصل الايمان، قول الواجبات وده داخل في الايمان واجب، وقول المستحبات وداخل في المستحب، مفيش مشكلة، مش هتفرق كتير. لو حطيت اللسان كله كده مع القول مفيش مشكلة خالص، حطيت اللسان كجارحة من الجوارح وحطيته في العمل مفيش مشكلة برضه. واضحة ازاي؟ واضح يا شباب ولا في مشكلة؟ طيب الحمد لله. معلش انا عندي بس الاسماء مش باينة، فمش عارف مين اللي بيتكلم، فاعذروني يعني في المسألة دي، يعني ممكن اخت الكتاب اقول له الاخ فلان، يعني ما تاخدوش بالكم المسألة دي. اللي عايز اقوله لكم برضو عشان تكونوا مطمئنين، يعني الورق دي على وجه الخصوص، يعني هو الورق عموما كله بتاع الدورة ده فضيلة الدكتور ياسر برهان يعني راجعه كويس، والورقة دي على وجه الخصوص بالذات يعني هو رجعها وأثنى عليها بفضل الله سبحانه وتعالى، فطمنوا يعني الكلام ده دوكومنتد يعني. هنبدأ بقى في الدرس بتاع النهاردة. احنا وقفنا عند 174 صح كده؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للخلق لا تؤمن أما بعد. ما حكم السحر والساحر؟ قال السحر متحقق وجوده وتأثيره مع مصادفة القدر. تمام؟ طبعا في ناس هتقول لك طب كلمة مصادفة هنقولنا غلط، وازاي تقول صدفة مش حاجة صدفة؟ لا، هي مصادفة القدر هي كلمة مضافة للقدر أصلا، يعني هو بيقول لك مصادفة القدر، يعني مصادفة القدر؟ كلمة صدفة لها معنيين. تمام؟ برضو عشان ايه في حياتنا العادية ساعات اقول لك انا قابلت فلان صدفة، يعني ايه صدفة؟ صدفة دي لها معنية، الصدفة يعني بلا تقدير، وده المعنى المحرم، وصدفة يعني بلا ترتيب او بلا علم مني كويس، او بلا علم من الفاعل. حلو، وده معنى ما فيهوش حرج لو اضيف اليه ان هو ايه يعني اعتقاد ان ده لا ينافي القدر. تمام؟ والافضل طبعا الواحد ايه يتحاشى الكلمه دي، او اذا قالها يقول ايه صدفه القدر كده، يعني زي ما هو قال هنا كده مصادفه القدر كويس. فعموما هي ما فيهاش حرج، يا شيخ عثمان رجح يعني ان هو لو قالها معنيته انها مصادفه بالنسبه له هو، يعني معناها مع عدم علمه هو، بس مع اعتقاد ان الله عز وجل خلق كل شيء بقدر، فما فيهاش مشكله. فبيقول السحر متحقق وجوده وتاثيره مع مصادفة القدر الكوني، كما قال تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وتأثيره ثابت في الأحاديث الصحيحة. وأما الساحر فإن كان سحره مما يتلقى عن الشياطين كما نصت عليه آية البقرة فهو كافر، لقوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، إلى قوله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. طيب، يبقى احنا إذا هنقول عندنا هنا كذا نقطة. النقطة الأولى السحر متحقق وجوده وتأثيره. يعني ايه الكلام ده؟ يعني السحر حقيقة. في ناس طبعا من اللي بيدعوا ان هم ايه العقلانيين والكلام ده يقولك السحر ده خرافة. لا، ما فيش حاجة اسمها خرافة. ده اذا يعني حجة بالادلة فهو بيعارض نص القرآن. السحر متحقق وجوده، يعني في حاجة اسمها سحر. في حاجة اسمها سحر، تمام. طيب له تأثير ولا ده مجرد تخيل؟ لا، له تأثير. السحر له تأثير، لكن هذا التأثير بقدر الله سبحانه وتعالى. لذلك صاحب اللي هو صاحب الكتاب معنا الشيخ حافظ الحكمي في المصول قال ايه؟ والسحر حق وله تأثيره، لكن كما قدره القدير. أعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة المطهرة. تمام؟ أنا مش متأكد من نص الأبيات، ما رجعتهاش من زمان يعني، بس أظنها كانت كده. يقول السحر حق وله تأثيره، لكن كما قدره القدير. أعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة المطهرة. يعني الكلام ده يعني في، احنا قلنا ان في ايه، في مشيئة كونية ومشيئة شرعية، او قصدي استغفر الله، في ارادة كونية وارادة شرعية. اما المشيئة فهي الارادة الكونية، ففي ارادة كونية وفي ارادة شرعية. هو بيقول لك ان ايه المعنى، ان ده موافق للتقدير الكوني، يعني ربنا اراده كونا انه يبقى موجود ويبقى له تأثير، لكن لم يرده شرعا. لو تفتكروا احنا في مرة اتكلمنا على الاسباب، فاكرين انتوا المرة دي في اخر درس الشرك الاكبر والاصغر، او في درس من الدروس اللي فاتت، مش فاكر الدرس ان هو كده، في اخر قضاء والقدر اظن. كنت قلت لكم ان الاسباب ثلاث انواع، فاكرين الحتة دي ولا مش فاكرينها؟ انتوا معايا يا شباب ولا انتوا فين؟ ايه التلات انواع بقى؟ لا، هو مش ده التقسيم، يعني حد تاني فاكر التقسيمه دي؟ هو يعني انت ايه، انت قربت يعني من ال... طيب هو مين اللي قال اسباب التجارب واسباب المحرمه؟ معلش الاسماء بس مش ظاهر عندي. تمام. هو هو مشروع ومحرمه ديت، يعني ايه ده تقسيم، بس ده غير اللي احنا قلناه برضه، ما حدش فاكر. طيب هو عموما هو الموضوع ده مش معاكم، بس انا بقول لكم برضه من باب الايه، العلم بالشيء. يعني هو ان شاء الله هيجي معانا ان شاء الله في الكتب الجايه، في الكتاب اللي بعد الجاي مش الجاي بقى. الاسباب ثلاث انواع قلنا، في اسباب زي ما هي الاخت روضه قالت كده، اسباب تعرف بالتجربه، ده النوع الاول. تمام. ده يشترك في علمها كل الناس، يعني الكافر والمؤمن والناس كلها بالتجربه بتعرف. تمام. ودي ديت نوعين، محرمه ومشروع، او محرمه وغير محرمه. تمام. ازاي يعني؟ يعني في ادويه ولها تاثير حقيقي فعلا، او مش شرط ادويه، يعني في اشياء لها تاثير حقيقي، زي مثلا ان الخمر سبب في الاسكار، ده سبب معروف بالتجربه. تمام. طيب هل هو محرم ولا مشروع او غير محرم؟ لا، هو محرم. طيب ان مثلا خفض الحراره بيبقى سبب في خفض الحراره، او طرد البلغم سبب في طرد البلغم مثلا كدواء، يعني مثلا ده سبب ولا مش سبب، عرف بايه؟ بالتجربه. طب ده مباح ولا محرم؟ اذا كانت مادته مباحه فهو مباح، ما فيش مشكله. تمام. يبقى اذا بنقول ان في النوع الاول من الاسباب اللي هي اسباب عرفت بالتجربه، ودي منها ما هو محرم ومنها ما هو مباح. طيب في نوع اخر من الاسباب، الاسباب التي عرفت بالشرع، وديت ما فيش علاقة ظاهرة بين وجودها وبين وجود مسبباتها. تمام؟ يعني محدش يعرف هي دي بتوصل للنتيجة دي ازاي، محدش عارف، مفيش حاجة ظاهرة. كويس؟ زي ايه مثلا؟ زي السحر. حد عارف ازاي الحجاب مثلا اللي بيعمله ده او السحر اللي بيعمله بيمرض مثلا الانسان المسحور، او ازاي بيفرق بين المرء وزوجه؟ حد عارفها ازاي دي مثلا؟ ايه الانزيم اللي بيطلع، ولا ايه المادة الفعالة اللي في الحجاب؟ ما حدش يعرف الكلام ده. ده سبب خفي، يعني تأثيره في مسببته خفي. تمام؟ هذه الاسباب لا تعرف الا بالشرع، اللي هي الايه؟ الاسباب التي لا تعرف بالتجربة ولكن تعرف بالشرع، دي تأثيرتها خفية. دي منها برضو ما هو محرم ومنها ما هو غير محرم. من المحرم زي السحر، السحر سبب حقيقي في التفريق بين المرء وزوجه، كما قال الله عز وجل فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. يبقى السحر بيفرق بين المرء وزوجه ولا لا؟ بيفرق. سبب ولا مش سبب؟ سبب. والدليل ايه؟ دليل القرآن. طيب بس هل هو محرم ولا غير محرم؟ لا طبعا محرم. تمام؟ يبقى اذا النوع الاول الاسباب. انا عايزكم النهارده كلكم معاكم ورقه وقلم، ما فيش حد يقعد يسمع كده، كله معاه ورقه وقلم، لان هنتكلم كلام كتير هيتكتب يعني. فدي اول تقسيمه معانا النهارده، رجعناها تاني. ان عندنا الاسباب نوعين، اسباب التجربه، ومنها ما هو محرم زي الخمر سبب في الاسكار، ومنها ما هو مباح زي الدواء سبب في الشفاء. تاني حاجه، اسباب بتعرف اكتبه، ده احنا نكتب كتير، ده النهارده يوم كتابه يعني. تمام؟ تاني حاجة، أسباب بتعرف بالشرع، أو نقولها أسباب لها علاقة خفية بينها وبين مسبباتها، ودي لا تعرف إلا بالشرع. زي إيه؟ زي السحر سبب في التفريق بين المرء وزوجه، وده سبب محرم. زي الرقية سبب في الشفاء، وده سبب مشروع. تمام؟ طيب، قلنا بقى الثالث، يعني دول دي الأسباب الحقيقية. في بقى حاجة ثالثة بقى، إيه هي الثالثة؟ دي مش أسباب، ولكن بيقول ادعاء سبب. انت كل ده وما كتبتوش؟ امال انا بقول ايه من ساعتها؟ يعني انا ما كنتش قلت لكم اكتبوا، كنت نسيتوا بقى الكلام ده، كان راح ولا كانه اتقال يعني. الحاجه الثالثه هو ادعاء سبب. ليس له سبب، ليس له علاقه ظاهره بينه وبين مسبباته فيعرف بالتجربه، وفي نفس الوقت ليس عليه دليل من الشرع، ودوت بدعه. انا بتكلم بسرعه لان انا الكلام ده قايله قبل كده. انت لو كنت كتبت ما كنتش احتجت ان انا اعيد اصلا. وبعدين لابد دي قاعده تبقوا عارفينها، العلم صيد والكتابه قيده. ما تبقاش قاعد بتحضر درس وانت قاعد مستمع مش في ايدك ورقه وقلم، ازاي يعني؟ اي حد بيحضر درس سواء في مسجد او في اي حته، ما حصل خير، بس انا بقول قاعده عامه يعني، اي واحد بيحضر درس في اي حته في الدنيا فوت في ايده ورقه وقلم. اي معلومه جت حتى لو هي ايه؟ يعني ما هياش في الموضوع المفروض يكتبها، مش مشكله خير. بيقول الاخ، بيقول مثال على نوع الثالث اللي هو ادعاء سبب ليس له علاقه ظاهره فيعرف بالتجربه. كويس؟ وليس له ايضا دليل من الشرع. طبعا ده له امثله كثيره جدا، هو اصلا موضوعنا النهارده. حد عنده صوت بيقطع؟ طيب الحمد لله. بقول الامثله بقى على مساله النوع الثالث دي كتيره جدا معانا النهارده، طول ما احنا ماشيين هناخدها يعني. لذلك انا يعني ايه، الحمد لله ان احنا عدنا المساله دي قبل ما نبدا عشان ايه تبقوا فاهمينها جايه ازاي. الامثله اللي جايه كلها في الموضوع ده هتشوفها الوقت ان شاء الله. بنقول اول حاجه السحر. تعالوا بقى ناخد واحده واحده كده. وطبعا عشان ما بقاش يعني اخرت البيان عن وقت الحاجه، من امثله النوع الثالث دوت التميمه مثلا. التميمة ديت اللي هي من غير القرآن، واحد معلق تميمة. كويس؟ ليس لها علاقة ظاهرة في جلب النفع أو دفع الضر. تمام؟ فتعرف بالتجربة وليس لها دليل من الشرع، فدي بدعة. خدي بالك ازاي؟ فده مثال على النوع الثالث. يبقى ادعاء سبب ليس له علاقة ظاهرة فيعرف بالتجربة وليس له دليل من الشرع هو بدعة في ذاته. ما هو البدع نفسها انواع، في بدع شركيه وفي بدع مش شركيه. يعني البدع مش معناها انه مش شرك، البدع اصلا منها ما هو مكفر. هو يعني ايه بدعة؟ بدعة هو الاحداث في الدين، ان حاجة جديدة ما كانتش موجودة ملهاش دليل. طب الحاجة الجديدة دي ما هو ممكن تكون شركية، مش شرط تبقى مش شركية. ان شاء الله على فكرة برضو البدعة دي معانا في اخر كتاب خالص، عندنا في اخر الكتاب البدعة معناها ومفهومها وتعرفها وتقسيمها، ان في بدعة مكفرة وفي بدعة غير مكفرة، في بدعة مختلف فيها، في بدعة متفق فيها، في بدعة حقيقية وفي بدعة اضافية، الكلام ده كله ان شاء الله جاي معانا في اخر الكتاب. طيب بنقول السحر ده كبداية، اول موضوع هنتكلم فيه النهاردة. بنقول السحر رقم واحد احنا قلنا ان هو متحقق وله تأثير. متحقق يعني موجود، له تأثير يعني ما هوش تخيل. طبعا ده مخالفة لفرق تانية قالت كلام غير كده. في فرقة قالت السحر خرافة، في فرقة تانية قالت لا السحر متحقق وجوده لكن ملوش تأثير. تمام، هنقول لا السحر متحقق وجوده وله تأثير، يعني بيؤثر، هو سبب وليس تخيل. تمام. طيب فرق غير سنية، هو ما هي طبعا القول ده قول طبعا مخالف للسنة، لكن الفرقة مش هتبقى فرقة غير سنية بمجرد القول ده بس. يعني عشان تبقى عارف مين اللي قال، هو اللي قال الأشاعرة، الأشاعرة قالوا إن السحر متحقق وجوده لكن تأثير ليس له تأثير ولكنه تخيل. تمام. وأصلا الأشاعرة عموما أساسا ابتداء يعني هم بيخالفون في قاعدة الأسباب من أولها. أنا قلت الكلام ده في قضاء القدر بس أكيد أنتم مش فاكرين كالعادة. يعني القضاء والقدر احنا قلنا، طب حد فاكر الأول عشان ما أبقاش ظلمتكم، يعني حد فاكر اعتقاد الأشاعرة في الأسباب؟ هو الأشاعرة أنا قلته على فكرة. لا قلته أنا متأكد من الموضوع ده كويس يعني. طيب عموما هقوله لكم تاني لو تفتكروا كده، انا قلت لكم ايه ان الاشاعره بيعتقدوا ان السكينه بتمشي والجبنه بتتقطع، افتكرتوا دي؟ حد افتكر المثال ده؟ طيب مش مشكله نقوله تاني. الاشاعره بيقولوا هم عندهم قاعده في الاسباب ان انا متاكد ان انا قلته، مش فاكر بقى اذا قلته معاكم هنا في 200 سؤال ولا في الجمعه، بس انا قلته يعني. الأشاعرة بيعتقدوا إن السبب مش هو اللي بيأتي بالمسبب. بالمسبب يعني إيه؟ يعني مش السكينة اللي بتقطع الجبن، ولا الدواء هو اللي إيه؟ اللي بيكون سبب في الشفاء، ولا السم اللي بيموت. هما دي قاعدة عندهم في الأسباب عموما يعني. أمال إيه علاقة الكلام ده؟ يقول لك مفيش علاقة. العلاقة مش علاقة سببية. أمال علاقة إيه يا عم الأشاعري؟ يقول لك علاقة اقتران. اقتران يعني اقتران يعني السكينه مرورها مقترن بان الجبنه بتتقطع، بس مش ده اللي بيعمل ده. انت ما تحدث طوبه الازاز اتكسر، بيقول لك الطوبه مش هي اللي كسرت الازاز، ولكن مرور الطوبه كان ايه؟ كان مقترن بانكسار الازاز. هي قاعده غريبه يعني، تحس انها فيلم كرتون كده. كويس. فهم بيخالفون اصلا في قاعده الاسباب من اولها، مش في حته الايه السحر بس يعني. تمام. فهم برضو في السحر قالوا السحر مش سبب. طيب عموما يعني عشان ما نستطردش بره الموضوع كتير، خليكم بس معايا عشان ايه، ما هي حاجه ما تتفهمش يعني. هم عندهم يقول لك ايه يعني، يقول لك السكينه دي بتتقطع ده فعل مستقر، وان الجبنه بتنشطر عند مرور السكين ده فعل مستقل، الفعلين لا اثر لهم في بعض. يعني مش ده اهل السنه، اهل السنه بيقولوا ايه؟ بيقولوا ده السكينه ماشيه وهي سبب في ان الجبنه بتنشطر، صح كده؟ ده اي انسان عاقل اصلا بيفهم كده يعني. هما يقول لك لا، لما ما علينا، هم عايزين يوصلوا لايه بقى؟ هو يعني انت مش كل واحد بيقول كلام ضل بيبقى من وراه هدف يعني. يعني ساعات بيبقى هو دماغه وصلته لكده لاي سبب من الاسباب يعني. هو عايز يوصل لان مفيش سببيه، ما فيش حاجه سبب لحاجه، هو ربنا اللي بيخلق كل حاجه في كل وقت. طب ما هو ما فيش منافاه، احنا بنقول برضو ربنا اللي بيخلق كل حاجه وفي سببيه، وربنا هو اللي خلق هذه العلاقه. يقول لك لا، ان انت تخلي علاقه هتبقى ايه دي اللي السبب، مش ربنا اللي عمله. لا، هو ربنا اللي عمله وفي نفس الوقت هي سبب. تمام. فهم ما قدروش هم يفهموا الموضوع ده. ماشي، ما هو ده صحيح، بس هو الفكره بقى ان يقول لك مفيش سبب. هما مشكلتهم كلها بس كلمه سبب دي، هما ما عندهمش حاجه اسمها اسباب. تمام، يعني هو ما عندوش حاجه سبب لحاجه، ما فيش حاجه عنده اسمها سبب لحاجه، يقول لك دي جت مع دي، لكن دي مش سبب ليه، هي الكلمه دي بس اللي عامله لهم مشكله يعني. وخلي بالك ازاي. فهو لما جه مثلا في السحر قال الحمد لله. هو عامه يعني برضو دي نقطه اقولها لكم بالمره يعني، اما هتقرا في الفرق اصلا العقيده عموما يعني، هتحس ان في ناس كتيره منهم بتقول كلام ما تفهمش هو بيقوله ليه، يعني انت عايز توصل لايه ما تفهمش. طب هو ليه بيقول كده؟ طب ما يقول زي ما القران قاله او السنه قالت ويريح نفسه. لا، هو لازم هو دماغه وصلته لكده. طب ليه وصلته لكده؟ اصل انت ما بتبقاش فاهم هو خلفيته ايه اصلا، لان هو مثلا هو ما بياخدش زيك، هو ما بياخدش العقيده من القران والسنه، طب ياخد العقيده من المنطق والفلسفه والكلام ده. تمام، اضافه للقران والسنه، عنده حاجه اسمها عقل وحاجه اسمها نقل، والادله العقليه عنده لها وضع والادله النقليه عندها وضع، ودوت يجوز تاويله وده ما يجوزش تاويله، يعني هم عندهم بعض القواعد كده. فهو عنده قاعده منطقيه وصل ليها بعد تسلسل مثلا معين، مقدمات ونتائج ومش عارف ايه، في الاخر وصل ان وجود كلمه سبب تنافي التوحيد. هو وصل لكده، وصلها ازاي بقى؟ مش من عندنا، مش من القران والسنه، وصلها من الايه، الفكر المنطقي والفلسفي اللي هو بيؤمن بيه. فكانت النهايه ان هو في الاخر عايز يوصل لما فيش كلمه سبب دي. طب يحل المشكله دي ازاي؟ ما هو الناس كلها عارفه ان السكينه لو ما عدتش المدينه مش هتتقطع، ده حاجه منطقيه. يقول لك لا ماشي، هي فعلا السكينه بتمشي والجبنه بتتقطع، بس ما هماش سبب. امال ايه؟ ما هو لازم يخرج بقى من الايه، من المزنق اللي هو حاطه نفسه فيه ده. قام طالع لك بحاجه اسمها علاقه الاقتران، ان السكينه تقترن مرورها بانشطار الجبن. تمام، طب ما احنا نقول ما الاقتران ده معناه ان هو سبب، ما هو لو ما جاتش يقول لك لا ما تقولش سبب. واخد بالك ازاي؟ هي دي مشكلته يعني. طب ليه وصل كده؟ الله اعلم بقى هو وصل ازاي يعني. فما تشغلش بالك في كل فرقه تقول هو وصل ليه كده، طب هو عايز ايه من ورا الكلام ده؟ ما تشغلش بالك، قول الحمد لله وخلاص ان احنا بنقول زي ما القران والسنه قالوا خلاص، وان احنا مصادرنا هم القران والسنه مش حاجه ثانيه. طيب احنا بس عشان احنا كده، السحر اول حاجه متحقق وجوده، ده رقم واحد. رقم اثنين له تاثير. ابداوا بقى معايا الكتابه، بيقول السحر كده، عايزك ايه؟ هتكتب السحر، حكم الساحر في نص صفحه، وهتعمل سهم يمين وسهم شمال. تمام، السهم اليمين هتكتب تحته الجمهور على تكفيره بلا تفصيل. مين الجمهور؟ مالك واحمد وابو حنيفه. ان السحر عندهم ايه؟ كافر. وخلصنا على كده. السهم الثاني اللي اكتسحته مذهب الشافعي بالتفصيل. مذهب الشافعي. تمام؟ ايه هو التفصيل بقى؟ اعمل سهم تحته كده، نزل تحته واكتب نقول له، للسحر يعني، صف لنا سحرك، يعني صف لنا السحر بتاعك ده شكله عامل ازاي. هيطلع احتمالين، سهم يمين وسهم شمال. السهم اليمين بيقول ان وصف كفرا. طب ايه كفرا دي بقى؟ يعني ايه اللي هيوصف يبقى كفرا؟ هنقول كالسحر المتعلم من هاروت وماروت. تمام، السحر المتعلم من هاروت وماروت، او الذي يصرف فيه عباده للجن، او يفعل كفرا زي الناس مثلا اللي هي بايه بتكتب المصحف مثلا بالنجاسات والعياذ بالله، او بيدوس على المصحف او الكلام دوت، او بيصلي للجن او الحاجات دي تبع النوع الثاني اللي هو يصرف للجن الشياطين عباده. يبقى ثلاث امثله همت، الاولى المتعلم من هاروت وماروت، الثانيه يصرف عباده للشياطين، الثالثه يفعل فيه كفرا كايه؟ اهانه المصحف او غير ذلك. في هذه الحاله كافر طبعا، مفيش مشكله يعني، واضحه جدا دي، فهو كافر الكفران أكبر. تمام معايا شباب ولا انتوا مش مركزين؟ تمام. طيب الحالة الثانية بقى سهم الشمال، يعني يا ريت انا كنت بقول لكم لو حد فيكم، انا عارف انتوا ناس بتقطع تصاميم وشغل نت وحاجات من دي انا ما عنديش فيه، لو حد فيكم يعني جزاه الله خيرا يعرف يكتب لنا الكلام ده وورد كويس بنفس تنسيق الورق القديم، يعني معلش يا ليه الطلب رخم شويه بس يعني، يعني ريت لو حد اتطوع وكتب وورد يعملوا بنفس تنسيق الورق القديم اللي عندكم اللي هو ورق الايه ال القضاء او قدر والايمان قول وعمل الكلام ده، يعني يعني يعملها بنفس يعني نفس الشكل كده بحيث لو عملناها مذكره واحده تبقى شكلها قريب من بعضه يعني. تمام. هو يعني ايه 2 2 ده؟ الاخ اللي كاتب 22 ده دي لها معنى انا مش فاهمه يعني ولا حاجه؟ معنى صوت بيقطع؟ اه تمام. طيب الصوت كده شغال ولا في مشكله؟ هو قطع عند الناس الثانيه ولا عند الاخ ده بس؟ طيب الحمد لله. بقول يعني لو حد منكم تطوع وكتب الكلام ده وورد يا ريت يحاول يحافظ على التنسيق بتاع بقيه الورق بحيث تبقى مذكره واحده يعني، جزاكم الله خير. فبنقول يعني ده مش فرض يعني، ده تطوع اللي يعمله يعمله، لنا مش مشكله هنبقى نعمله ان شاء الله في يوم من الايام. بنقول السحر زي ما احنا قلنا كده حكم الساحر الجمهور على اليمين اللي هم مالك وابو حنيفه واحمد كويس ان هو كافر، على الشمال بنقول ايه قال الشافعي بالتفصيل. ما هو التفصيل؟ بنقول يا ساحر صف لنا سحرك. طيب في حالتين، الحاله الاولى ان هو فهم يمين تاني كده يصف كفرا، ايه الكفر ده؟ قلنا ثلاث امثله كان السحر متعلم من هاروت وماروت. تمام. تاني حاجه اللي بيصرف فيه عباده الجن. ثالث حاجه اللي هو فيه اهانه للمصحف او يفعل فيه اي شيء من الكفريات. فهذه الحاله طبعا هيكون كافر، كفر اكبر مخرج عن المله. طيب الحاله الاخرى ان يصف اشياء ليست بكفر. يعني يصف اشياء ليست بكفر؟ يقول لك والله انا بخبي الايه الحمامه جوه الطاقيه واقوم قلع الطاقيه ومطلع منها الحمامه، او بطلع الحمام منديل، او مش عارف ببقى مخبي ايه جوه الكم واقوم مطلعه على اساس انه كتكوت مش عارف عملت ايه. عارفين انتوا الحاجات اللي هي بتاعت الحاوي دي كويس، اللي هو العلماء زمان ما كانوش عندهم بقى الكلام ده. العلماء زمان اللي هو ايام الامام الشافعي يعني والائمة الاربعه كانوا بيقولوا عليه ايه؟ بيقولوا السحر او الخدعه يعني، اللي هم بيسموها في الانجليزي اوبتيكال اليوجن، خدعه بصري. تمام. دوت العلماء زمان كانوا بيسموه ايه؟ يقول لك السحر الذي يستخدم فيه او تستخدم فيه ادويه وابخره. السحر الذي يستخدم فيه ادويه وابخره كويس، اللي هي الخدع يعني كويس. طيب هذه الخدع تمام ليست بكفر، يبقى الحاله الثانيه انه يصف في سحره ما ليس بكفر. زي ايه؟ زي استخدام ادويه وادخره، او نكتب بين قوسين مثلا اللي هي الخدع البصريه. تمام. فده ايه حكمه؟ حكمه في الاصل انه ليس بكفر ولكنه محرم، فان استحله كفر. واخدين بالكم الورقه دي؟ يبقى دي ورقه حكم السحر، يمين الجمهور على كفره بلا تفصيل، شمال الشافعي كفره بتفصيل. ما هو التفصيل؟ ما هو كله صف لنا سحرك. الحاله الاولى يمين ان هو يقول ايه؟ يقول حاجه كفريه زي الثلاث حاجات اللي قلناهم، في الحاله دي هو كافر كفر اكبر. طيب على الشمال اذا وصف ما ليس بكفر زي ايه؟ زي الايه؟ الادويه والكلام ده؟ اه لو هو خداع بصري. لا احنا قلنا اهو، خليك بس معايا، احنا قلنا لو هو وصف خدع بصريه قال لا ده ما ايه؟ ما هوش فيه اي حاجه من الكفر اللي قلناه، هو مجرد خدع بصري ادويه وادخره. ده حكمه ايه قلناه؟ حكمه انه ليس كفر ولكن ان استحله كفر. يعني ايه ان استحله كفر؟ يعني استحل الحرام، واستحل الحرام كفر اصلا، اي معصيه استحلالها كفر. بس بشرط انها تكون معصيه متفق على ايه؟ على تحريمها، ما يجيش واحد ايه؟ استهلال المعصيه كفر، بس المعصيه اللي هي معصيه غير مختلف فيها، يعني ما جيتش واحد مثلا ايه بيتكلم على حلق اللحيه وتقول لي ده مستحلها فهو كافر، لا هو ما يعرفش اصلا انها حرام. وفي علماء بيقولوا له ان حلق اللحيه حلال. لا احنا بنتكلم على استحلال المعصيه المعروف انها معصيه زي السحر زي الزنا زي الخمر، ليه استحلالها كفر؟ ليه استحلالها كفر؟ لانه تكذيب للنصوص اللي قالت ان ده حرام. تمام. طيب هو ده مش السؤال اللي انا كنت متوقع انك تساله، انا كنت متوقع انك تساله سؤال تاني. تمام. ايه هو السؤال التاني؟ طب ايه الحرام اصلا؟ اه الخداع بالصلاة عند الجمهور كافر. ايوه هو ده السؤال اللي انا كنت مستنيه، هو ليه يعتبر معصيه؟ اه ايوه هو حرام. ليه حرام بقى؟ تمام. حرام لادعاء الخلق. يعني ادعاء الخلق لانه بيدعي انه خلق. ايوه بالظبط، انه بيبين قدره هي ليست الا الله. بالظبط كده، هو ده الكلام اللي انا عايز اقوله. ادعاء الخلق مثلا، ادعاء انه بيطلع من المنديل حمامه، ده الخلق وقلب ذوات الاشياء، ده ليس الا لله. ده هو تحدي سيدنا موسى للسحره ان هو السحر بتاعه او استغفر الله المعجزه بتاعته ان العصايا فعلا تحولت الى حيه حقيقيه، لكن اللي بيعملوه كان خداع. تمام. فادعاء تحويل الشيء لشيء اخر ده كفر. كويس. كفر ان استحله، كفر ان استحله. طب قال لك لا انا مش مستحل ولا حاجه، هو ده حرام وربنا يتوب عليا. تمام. هو اي ادعاء اي شيء لله فقط، اذا ادعى اي شيء كخلق الاشياء وقلب ذوات الاشياء دي معصيه. تمام. ان استحله كفر. لابد يقول لك انا عاصي. اه ليس كفرا، ليس كفرا، ولكن ان استحله كفر. لانه في الواقع هو ما بيدعوهوش دعاء حقيقي، يعني هو ما بيقولش انا بخلق الاشياء، لا ولا دي كفر طبعا، لكن ادعاه بالفعل بالمنظر ده هو كويس، هو معصيه وكبيره من الكبائر. ان استحله كفر. واحنا قلنا ان استحلال مش كل المعاصي استحلالها كفر، مش احنا سالين دلوقتي استحلال المعاصي اللي هي معاصي متفق عليها كفر بشرط طبعا اقامه الحب زي الزنا والخمر وما الى ذلك، لكن استحلال المعاصي المختلفه فيها مش كفر، لان في علماء حلوها. حتى لو العلماء دول غلطانين في اجتهادهم، بس الراجل ما يعرفش الكلام ده، هو عنده اه استحلال كبائر كفر طبعا، كبائر المعروفه دي كفر، يعني واحد استحل الزنا، السرقه، الخمر، الكلام ده كافر. تمام. لكن واحد مثلا زي ما قلت لك استحل السجاير، بيقول لك السجاير ما هيش حرام، ماشي هو هي صحيح حرام وكل حاجه، بس هو الراجل له برضه ايه مدخل، ان في علماء زمان كان بيقول ما مش حرام فعلا، اول ما ظهرت كان في اختلاف فيها. لا مش كل المعاصي مختلف فيها طبعا، مش كل المعاصي مختلف فيها، يعني الاغاني مثلا، مثلا مختلف فيها، اه مختلف فيها صحيح، اللي هو اختلاف شاذ وقوله ضعيف ومخالف للادله. تمام. بس في ناس بتعتقد انها حلال، مش كفار ولا حاجه، هم بياخدوا بقول ابن حزم وهم فاكرين ان الكلام ده صح، واخدين بالك ازاي؟ فمش كل معصيه استحلالها كفر، المعصيه اللي هي معصيه متفق عليها اللي يلزم منها تكذيب القران والسنه، زي معصيه السحر، زي معصيه الزنا، زي معصيه الخمر. مين اللي استحلال ليس الكافر؟ اني واحده فيهم؟ اه ليس بكافر طبعا. اه الاستحلال الاغاني مش كافر طبعا، لان هو له من قال بحلها من العلم العلماء، فهو مش بيستحلها مصادمه للنصوص، هو فاكر فعلا انها حلال. تمام. ايه المعصيه اللي استحلالها كفر؟ المعصيه اللي استحلالها كفر هي المعصيه التي لا يختلف عليها، واخدين بالكم يا شباب؟ اللي يلزم من استحلالها تكذيب القران والسنه. الأغاني حرام طبعا، حرام، مين اللي بيسأل ده؟ اه لو بينا لشخص انها حرام وهو قال حلال مستحلات جهل ليس عن علم، لا ما يغفرش ولا حاجة. ليه بقى؟ لأن هو لما أنت بتقول له بالأدلة إنها حرام بيقول لك لا هي حلال، بيقول لك حلال ليه؟ ما هو بيقول لك حلال ليه؟ بيقول لك حلال لأن الشيخ الغزالي قال والشيخ ابن حزم قال وعلي جمعة قال والشيخ طنطاوي قال والشعراوي قال ومش عارف مين قال، فهو مش بيستحلها استحلال مصادم للنصوص، هو بيستحلها تأويل سائغ. سائغ بالنسبة له، لأن هو الناس دي بالنسبة له علماء. هو مش سائغ بالنسبه للتأصيل العلمي، يعني لما نيجي نتكلم في النصوص بقى والكلام ده، هو الكلام ده مش سائغ، بس عنده هو سائغ لان هو مش عارف. وخلي بالك ازاي، واضح الحته دي عشان ما تمشيش تكفروا الناس. طيب الحمد لله. طيب يبقى اذا اصل خدوا بالكم حاجه، المزالق ديت في ناس وقعت، هم التكفير ده جم منين؟ ما جم من الحتت دي. ما هو ياخدوا بقى، من استحل معصيه كفر ومن لم يكفر الكافر فهو كافر. يوم كفرين كل واحد بيعمل معصيه دي يقول له انها حرام يقول له لا ده حلال، خلاص انت كده كفرت. تمام. طيب يجي تيجي بقى يقول لك ده فلان بيعمل معصيه الفلانيه وقلت له قال لك ده انا مستحلها فهو كافر، تقول لا مش كافر، يقول لك ده انت ما بتكفرش كافر يبقى انت كمان كافر. فهم كفرين المجتمع كله بالطريقه دي. بيقول هو تكفير ساحر، تكفير عمله ام عينه. اه تمام. لا هو مين اللي قال يجوز ان يكفر احد على وجه الخصوص؟ طبعا ممكن تكفر حد على وجه الخصوص بس بالضبط، لا طبعا نطلق طبعا كلمة كافر على احد بس بشرط ان هو يكون مستحق لهذه الكلمة. مش احنا اه ماشي، لا مش اجتمع العلماء، لو عالم واحد بس خلاص كفر، واحد على علم كفره مفيش مشكلة، مش شرط كل العلماء، واحد يكون عنده علم بهذه المسألة. يعني مثلا هقول لكم مثال واضح جدا، واحد سب الدين قدامك دلوقتي كفر خلاص، تقول له اه، تقول له انت كفرت، انت كفرت وعود للاسلام قول الشهادتين وتبرأ من كل. اضرب لكم مثال جدا قريب حصل معايا انا شخصيا، يعني كنت في المستشفى قريب، فواحد زميلنا بيحضر ماجستير في الازهر كويس، فالازهر له امتحانات مواد شرعيه، يعني امتحان قران وامتحان تفسير وحاجات من اللي بالكم فيها دي. فهو زميلنا دوت مش عارف يحفظ جزء عامه وتبارك، تمام، لان هم يمتحنوه في عامه وتبارك فمش عارف يحفظ. ففي واحد اخ قاعد معانا يعني بيهزر معاه، وبرضه هو واخد ماجستير في الازهر فنجح يعني، فبيقول له شفت ايه، انا عشان سلفي فنجحت لكن انت ما انتش سلفي فمش عارف تنجح، بيهزر معايا يعني. فقال لي يا عم انا مش مستعد ابقى سلفي، انا مستعد اكفر عشان انجح. قلت له انت كفرت خلاص، انت الكلمه دي اصلا بذاتها كفر، اللي انت قلته ده كفر، عود للاسلام تاني بقى وانطق الشهادتين دلوقتي. تمام. فانا قصدي اه طالما هو فعل الكفر واضح ده ما فيهوش تاويل، يعني ما فيش حاجه اسمها مش عارف، مش عارف ايه، مش عارف ان هو ما ينفعش يكفر لاجل الدنيا، ده هو الكلمه دي كفر خلاص، قالها انتهت، الكلمه دي خرج بها عن الاسلام. تمام. الكفر ان هو زي تسبب الدين، لا تسبب الدين ده كفر خلاص، الكلمه ان اللي بيقول لك والله لو عرض عليا كفر قصاد الدنيا هختار الكفر، دي كفر، الكلمه دي بذاتها كفر. ماشي. ما هي الشروط؟ الشروط ان يكون مستيقظ، ده كان مستيقظ مش مكره، ده ما كانش مكره كويس. الشروط ان يكون عالم، ودي ما فيهاش جهل اساسا، ده معلوم الدين بالضروره انه يؤثر دينه على الدنيا، اصل اسلامه ما يبيعوش بشهاده، ده معلوم الدين بالضروره والا ما يبقاش مسلم اصلا. فده العلم، مفيش تأويل سائغ كويس. قالها على سبيل الهزار، ما هو ربنا قال لهم ايه؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. قالها لمين؟ اللي قالوا انما كنا نخوض ونلعب، قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. حتى لو قالها بهزار ده كفر، دي ما فيهاش هزار. تمام. فمفيش هنا موانع اساسا، الموانع الاكراه، عدم البلوغ، النوم، الجهل، مش دي الموانع؟ مفيش فيها موانع. السؤال بقى اللي كان الاخ بيساله بيقول هل تكفير السحر تكفير عمله ام عينه؟ دي بقى محتاجه اقامه حجه، الفعل ده كفر تمام، لكن هو ممكن يبقى مش عارف، فلابد له من اقامه الحجه. بس برضه يعني عشان نبقى واضحين ان السحر اللي هو الاولاني ده اللي هو واحد بيتقرب للشياطين بالعباده، واحد بيهين المصحف، واحد بيعمل الكلام ده، هو برضه لا يتصور فيه الجاهل يعني، بس بنقول لو حصل وكان جاهل فيعلم ان ده ايه كفر. طيب اللي بنقول الجمهور، الجمهور اللي هم احمد وابو حنيفه والامام مالك قالوا بايه تكفير الساحر بلا تفصيل، سواء خدعة بصرية سواء في كفر، الاثنين عنده كفر. تمام. الامام الامام الشافعي قال بالتفصيل، تفصيل ان احنا نسأل الساحر صف لنا سحرك، فان وصف كفرا فهو كافر، ان وصف غير ذلك فهو عاصي يرتكب كبيرة من الكبائر ان استحلها كفر. طيب في نقطة بقى لابد نضيفها هنا في الاخر، ان عند التحقيق في المذاهب لما تيجي بقى تقرا كلام مذاهب فعلا امام مالك وابو حنيفه واحمد، فتجد لا بعد اقامه الحجه طبعا، تمام، فتجد ان في داخل مذهبهم يرجعوا تاني يفصلوا نفس التفصيل بتاع الشافعي. الخدعه البصريه التي ليس فيها ادعاء خلق معصيه لكن ما هيش كفر، وبعض حاجات منها ما هيش معصيه كمان، يعني بعض الحاجات اللي هي مثلا زي بعض الحاجات اللي مثلا الناس بيعملوها مثلا في اللعب مع الاطفال وحاجات زي كده، وربط الحبل ومش عارف ايه، فيها خداع بصري لكن ما فيهوش ادعاء خلق ولا في اي حاجه خالص، ده ما فيهوش مشكله. المتفرج على حسب، هو اكيد حرام يعني، بس على حسب بقى هل امتى يبقى كفر امتى يبقاش كفر. لو هو عارف ان ده كفر واقره يبقى كافر، يكفر من باب اخر بقى وهو الرضا بالكفر. بتاخد ايه في الكلية؟ اللي هي ايه دي؟ خدعة زي ايه؟ لا لا ده مالوش دعوه بالقصه دي خالص، لا ده ما فيهوش لا ادعاء خلق ولا في اي حاجه ده خالص. ما مش كل الخداع البصري قلنا في ادعاء خلق، احنا قلنا اللي في ادعاء خلق هو ده اللي ايه اللي استحل وكفر. تمام. الخداع البصري الاخر بقى على حسب ما يستغل له، يعني افرض واحد عمل خداع بصري عشان يخدع الناس وياخد منهم فلوس، ما ده حرام اكيد يعني. طب واحد عمل خداع بصري ده لحاجه ثانيه، عايز يبين لك مثلا في يعني مثلا مثال بسيط مثلا اكيد سمعتوا عنه مثلا في الايام الاخيره ديت، بتاع المفاعل اللي ادعوا ان هو في سوريا واتضرب طيران اسرائيلي ضربه ده ولا مش عارف ايه، الصور اللي جايبينها اصلا كويس، شايلين السكيل بتاعها وعاملين خداع بصري حقيقي ان ده المفاعل بتاع كوريا، المفاعل بتاع كوريا ارتفاعه 50 متر واللي كان في سوريا المبنى اللي هم ضربوه ارتفاعه 10 متر. ما انا مش عارف الصوره ايه بالظبط، بس زي ما بقول لك كده يعني، هو اذا كان الموضوع يعني مجرد ان هو ايه يوريك صوت بياض ونقول الاكبر ونقول الاصغر وحاجات زي كده، ده مش لا في ادعاء خلق ولا في اي حاجه، مفيش مشكله ده. تمام. ولا شك هو بيعلمه لك عشان يعرفك ان دي خدعه ما تتخدعش بيها، يعني هي دي كليه ايه. على حيوانات ازاي؟ قصدك صور حيوانات يعني؟ دي هنخش بقى في مساله تصوير الحيوانات، ودي لها حكم تاني بقى مش موضوع تفصيل يعني. المهم بس عشان نخلص موضوع السحر ده بقى، يبقى اذا عندنا السحر زي ما احنا قلنا كده، في الجمهور قال بتكفيره بلا تفصيل، الشافعيه قال بالتفصيل، وقلنا التفصيل، وفي الاخر بقول لكم ان التحقيق بقى عند دخول المذاهب، اما تيجي تقرا بقى كلام المذاهب بقى نفسهم، هو التقسيم اللي قلت لكم ده هو المشهور يعني. لكن لما تيجي تخش المذاهب بقى وتقرا كلام الشافعي وكلام مالك وابو حنيفه بالتفصيل، بتجد مالك واحمد وابو حنيفه ان الحقيقه ايضا ان ما فيش ايه، مش تكفير بالتفصيل ولا حاجه، لا هما نفس التفصيل بتاع الشافعي موجود جوه المذاهب. بس الكلام ده ايه المشهور ان هو بيكفر، لكن لما بتقرا المذهب من جوه بتلاقي نفس التفصيل بتاع الشافعي ده هو قول الجمهور ايضا يعني. تمام. ان هما يقول لك بقى يعني يقول لك ساحر كاتب بلا تفصيل، وبعدين جوه الكلام يقول لك اما ان كان مما يستخدم فيه الادويه والابخره وما الى ذلك فليس بكفر الا ان استحله كفر. معايا شباب ولا مش مركزين؟ يبقى الورقه عامله ازاي؟ مكتوب حكم الساحر فوق، يمين الجمهور، وتحته كلام الشمال الشافعي والتفصيل، وفي الاخر تحت ملحوظة ان مي تحت كده. عند التحقيق في المذاهب الجمهور تجد انهم يقولون بنفس تفصيل الشافعي بس، وخلاص عليك دي ورقة السحر خلصنا. هتكملوا ولا انتوا مش فاضيين اتأخرتوا؟ احنا بقى لنا قد ايه دلوقتي؟ حد بيسجل؟ ساعة تقريبا. طيب عندكم استعداد نكمل يعني ولا انتوا هتكونوا كده خالص؟ لو عندكم استعداد نكمل ممكن ناخد كمان الرقعة والنشر. طيب مين اللي عنده استعداد يكمل؟ كم واحد؟ ادي واحد اثنين ثلاثة اربعة. طيب تقريبا كلكم يعني. طيب ماشي. طيب بعد كده نخش في النشرة والرقى والتمام. تمام. بيقول نرى اول ما حد الساحر قال روى الترمذي عن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حد الساحر ضربة بالسيف. والحديث ضعيف وهو صحيح موقوف على جندب وصحح وقفه قال والعمل وقفه. هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول مالك ابن أنس. وقال الشافعي رحمه الله تعالى إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل من سحره ما يبلغ الكفر، فأما إذا عمل دون الكفر فلن يرى عليه قتلا. وقد ثبت قتل الساحر عن عمر وابنه عبد الله وابنته حفصة وعثمان بن عفان وجندب بن عبد الله وجندب بن كعب وقيس بن سعد وعمر بن عبد العزيز وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم. تمام. يبقى ده حكم ايه؟ الساحر. طيب لو عايزين تكتبوا الكلام ده في اخر الورقة تحت مفيش مشكلة، عايزين تسيبوه مفيش مشكلة، دي يعني ايه براحتكم انتوا. طيب قال ما هي النشرة وما حكمها؟ قال النشرة هي حل السحر.